الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الزهري رحمه الله: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. وقال معمر رحمه الله: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، لا ريب لا شك، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن ومثله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. وقال أنس رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فجعل يحدثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: يا أيها الرسول، باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التفريق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية متضمنة إرسال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ ما أنزل إليه من الله. فالله عز وجل هو المرسل، وهو الذي أنزل هذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك. هنا فعل مضاف إلى الله وهو الإنزال، إنزال الكتاب، وفعل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو البلاغ: بلغ ما أنزل إليك من ربك. والذي أنزل إليه من ربه هو القرآن، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالقرآن منزل من الله تبارك وتعالى، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم تفعل. لاحظوا هنا وصف القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو البلاغ، وصفه بأنه فعل، وهذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغ من حركة اللسان والشفتين وما يجري على وما يقوم به من الحركات أثناء الكلام، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. وأما ما يبلغه وما يسمع منه من كلام الله فهذا كلام الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه شيء إلا البلاغ. فلاحظوا التفريق هنا بين ما أنزل من الله وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم تفعل، وإن لم تفعل البلاغ، والبلاغ معلوم أنه متعلق بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، وبلاغه على مرتبتين. البلاغ الأول هو تلاوة القرآن كما أنزل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على أصحابه مبلغا عن الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ. والبلاغ الثاني هي السنة، وهو أن يبلغ عن الله ما أوحى الله إليه، وهذه السنة على مرتبتين أيضا. النوع الأول هو الأحاديث القدسية، وهذه أيضا يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وليس له منها إلا البلاغ، فهي كلام الله بألفاظها ومعانيها. وأما النوع الثاني وهي السنة النبوية المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي وحي من الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها بلفظه وبتعبيره عنها. ولهذا أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، آتاه الله جوامع الكلم ليعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة ويسيرة، كما هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي وفي تبليغه للوحي عن طريق السنة، ألفاظه مختصرة، مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث مختصر لكن فيه فوائد عظيمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذه قواعد تدخل تحت مسائل كثيرة من الشرع، ومثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل قوله في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأحاديث العظيمة فيها جمع لكثير من الأحكام، حتى قال بعض العلماء إن مدار الدين على ثلاثة حديث: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال والحديث الأول في الإخلاص، والثاني في المتابعة، والثالث في الحلال والحرام. وهذا الدين مداره على العمل وعلى المعاملات، فالعمل مداره على الإخلاص والمتابعة، وحديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما اشتمل على شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. وحديث النعمان بن بشير بين الضوابط الشرعية في التعامل مع الحلال والحرام والمسكوت عنه والمشتبه، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل، كما شهدت بذلك الأمة في أكبر جمع لها عندما أشهدهم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وقال اللهم فاشهد، وكان هذا في يوم النحر، فدل على أن الأمة قد شهدت له بالبلاغ المبين، وأنه أدى ما أنزل الله إليه تبارك وتعالى، وأنه لم يقصر في تبليغ الرسالة، وفعله في التبليغ هو القول وتبليغه ما أنزل الله إليه. قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد فعل البلاغ وحصل منه البيان عليه الصلاة والسلام، بل هو أحرص نبي على أمته، ولهذا قال لهذه الأمة في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، مع أن كل الأنبياء والرسل حذروا من الدجال، لكن من حرصه على أمته ومن شدة مبالغته في الوصية والنصح قال لهم قولا لم يقله نبي قبله، قال إنه أعور في الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن ويقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل الله إليه من القرآن، وفعله هو البلاغ، والبلاغ متعلق بالقول. لكن هناك أيضا سنة فعلية، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام. فإن السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. من قول أي ما أرشد إليه الأمة، أو فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام في نفسه فهو سنة متبعة، إلا أن يدل دليل على أن هذا خاص به، كما كان يواصل الصوم ويسرد الصوم 7 إلى 8 أيام، ولما سألوه عن الوصل في الصيام قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وكذلك في إباحة النساء له، جمع بين 9 نساء عليه الصلاة والسلام، ولا يباح هذا للأمة. وكذلك ما شرع له في بداية الأمر من قيام الليل كله إلا قليلا، فإن هذا ما شرع للأمة، وإنما شرع لهم قيام جزء من الليل أو ما تيسر من الليل. فالشاهد أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع لأمته، إلا أن يدل الدليل على أنه خاص به. وكذلك لا يدخل في السنة ما فعله بحكم طبيعته البشرية وليس هو من الدين، مثل بعض الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يترك شيئا ليس من الدين، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب، فليس هذا من الدين. ولما سئل عن هذا قال: إني أجد نفسي تعافه وإنه ليس بأرض قومه. فبين أن عدم أكله للضب ليس لتحريمه، ولكن لأن نفسه عليه الصلاة والسلام كانت تعافه، ولهذا أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته، وما حرمه على أمته. وكذلك اختلف العلماء في بعض الأفعال مثل العمامة والنعل وبعض الأمور التي كان يفعلها بحكم طبيعته البشرية، اختلف فيها هل هي من السنة أم كان يفعله بحكم طبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام. كذلك لما أتته إحدى أمهات المؤمنين بقطعة قماش بعد الوضوء فلم ينشف أعضاء الوضوء، فاختلف العلماء في ذلك. قيل أنه كره تنشيف أعضاء الوضوء لما يحصل في بقاء قطرات فضل الوضوء وما بقي على الأعضاء من الأجر، لأن الله يكتب بذلك الأجر للمسلم إلى آخر قطرة، فقيل أراد ذلك. وقيل إنه لم يرد الشرع بذلك، ولكنه كره هذا القماش لما فيه من شيء، يعني كرهه بطبعه عليه الصلاة والسلام، ولم يكره ذلك لتنشيف أعضاء الوضوء. ولهذا اختلف في تنشيف أعضاء الوضوء بناء على فهم العلماء لهذا الحديث. وأما ما عدا ذلك مما فعله كقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، فإن هذا الدين يجب اتباعه فيه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الدين الذي شرعه الله لنا. قال المصنف رحمه الله: وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. ذكر المصنف كلام الإمام الزهري، وفيه فائدة عظيمة للتفريق بين الرسالة وبين البلاغ وبين عمل المرسل إليهم. فالرسالة هي فعل المرسل، والبلاغ هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والتسليم هو فعل الأمة المخاطبة بهذه الرسالة. ففرق بين هذه الأمور ليدل التفريق على الفرق بين كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مضمون هذه الرسالة، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغ عن الله تبارك وتعالى بألفاظه هذا كلامه المضاف إليه، وهو بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه. وأما ما يتلوه من القرآن وما يبلغه أمته من القرآن فإن هذا من الرسالة التي أنزلها الله عز وجل عليه. ولهذا قيل إن الصراط المستقيم هو القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. اختلف العلماء في تفسيره، فقيل هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الإسلام، وهذه المعاني كلها متقاربة. فهو القرآن باعتبار أنه هو الكتاب الذي اشتمل على الدين وعلى الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله، وقيل هو الإسلام لأنه هو الذي شرع لنا. فالمقصود أن القرآن هو كلام الله المنزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، وهو كلام الله كيفما تصرف. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله بامتثاله للسنة، وكذلك كلامه الذي يبين فيه الدين ويشرح فيه السنة، فهذا من بلاغه وهو من كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: وعلينا التسليم، علينا معشر الأمة الذين خوطبنا بهذه الرسالة التسليم، والتسليم هو تسليم القلب وانقياده لهذا الدين. ولا يكفي في امتثال الإسلام هو مجرد الفعل، بل لا بد من التسليم، وهو تسليم القلب لله تبارك وتعالى في هذا الدين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين أنه لا يكفي التحاكم لله عز وجل، بل لا بد من التحاكم للشرع، وأن تسلم القلوب لحكم الله، تسلم تسليما لحكم الله عز وجل لا يكون فيها شك ولا ريب ولا حرج مما شرع الله عز وجل، بل ينقاد المسلم انقيادا كاملا لهذا الدين. ولهذا فسر الإسلام بهذا الأمر، هو الاستسلام لله والانقياد له والخضوع لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. فالإسلام هو التسليم، تسليم للشرع والانقياد لشرع الله عز وجل. فليس للمسلم الاختيار في هذا الشرع، وإنما هو مخير فيما أباح الله له. ما يردده بعض الناس الآن يقولون الإنسان حر، كل إنسان حر، هذه العبارة ليست صحيحة على أطلاقها، وإنما هو حر فيما جعل الله له فيه الاختيار. وأما في الشرع ليس له حر، ليس هو حر في أن يتبع الدين أو يترك، وليس هو حر في أن يترك الحرام أو يفعل، أو أن يأتي بالواجب أو أن يترك، بل يجب عليه الانقياد. وأما في قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا ورد مورد الوعيد، وليس هو في مقام التخيير، بمعنى أن الله خيرنا بين أن نؤمن أو أن نكفر. وهذا مثل قول الرجل للرجل: افعل كذا أو افعل كذا، فإن فعلت كذا كافأتك، وإن فعلت كذا عاقبتك. فهذا ليس فيه خيار، وإنما هو ورد مورد الوعيد والشديد، فيقول له: افعل ما شئت، فإن أطعت أثبناك، وإن عصيت عاقبناك. فليس في هذا اختيار، وإنما الاختيار هو أن يخير الرجل بين أمرين لا يترتب على اختياره لأحدهما عقوبة، هذا هو التخيير. يقول: إن شئت خذ كذا أو خذ كذا، لا حرج عليك، هذا تخيير. وأما إذا جاء الأمر افعل كذا أو افعل كذا، فإن فعلت كذا عاقبناك، وإن فعلت كذا كافأناك، فهذا ليس هو اختيار، وإنما هو وعيد يترتب على اختيار أحد الأمرين. قال: وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم، اختلف المفسرون في من المقصود بقوله ليعلم. قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير الأقوال في معنى هذه الآية. قيل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا جبريل عليه السلام رسالات ربهم، وقيل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم تبارك وتعالى. فالمقصود، وقيل ليعلم الكفار أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، والمقصود بذلك أن الله عز وجل جعل هذه الآية حجة على من خاطبه برسالة الرسل، وأنه سيعلم أنهم قد أبلغوا رسالات ربهم. وقيل ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم. وقول الله عز وجل ليعلم هنا، قال المفسرون ليعلمه موجودا فيهم، وهذا الفرق بين العلم السابق الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وبين علم الله بالمخلوقين أن يكون هذا موجودا فيهم، فهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. لأن بعض الناس يستشكل قول الله عز وجل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربكم، والله عز وجل يعلم ذلك قبل أن يرسلهم، لكن العلم هنا هو علم الله بهذا الشيء موجودا فيهم، علم الله بهذا الشيء موجودا فيهم. قال العلماء: العلم الأزلي السابق هو علمه بما سيكون، وهذا علمه بما كان. فعلمه بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. مثال ذلك: لو أن الله، والله عز وجل عليم بكل شيء، يعلم قبل وجود هذه الخليقة ما الذي سيفعلون من الطاعات والمعاصي، ويعلم أن فلان ابن فلان بعد 40 سنة من عمره يعصي أو يطيع، وهو عند ولادته أو في السن الذي قبل ذلك في مثل 20 سنة، لا يثيبه الله على ما سيعلم أنه سيحصل منه من الطاعة بعد 40 سنة، ولا يعاقبه على ما سيعلم أنه سيحصل منه من المعصية بعد 40 سنة، فهذا علمه بما سيكون. قال العلماء: وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وأما علمه بما كان، علمه بأن هذا وقع وحصل من المخلوق، هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، الشاهد في قوله أبلغوا رسالات ربهم. هنا في هذه الآية أمران: الأمر الأول البلاغ، والأمر الثاني الرسالة. فالرسالة من الله كما قال الزهري، والبلاغ من الرسل والأنبياء، وقيل هو بلاغ جبريل لما أرسله الله عز وجل به وما أمره به أن يبلغه من القرآن أو من غيره من الوحي الذي بلغه للرسل، كتبليغه لعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. أبلغكم رسالات ربي، هذا أيضا كالمعنى في الآية السابقة، إن هنا بلاغ ورسالة. فالرسالة من الله وهي وحي، والبلاغ من النبي، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة إلا البلاغ. ولهذا الشرع من الله، التشريع حق لله، هو الذي أحل الحلال وهو الذي حرم الحرام وهو الذي أباح المباح. ولهذا من استحل شيئا من ذلك، أو من جعل نفسه لله شريكا في أن يحلل أو يحرم، فإنه يكفر بذلك. ولهذا فرق العلماء بين من يقول في الحرام أنه حلال، ومن يقول في الواجب أنه مباح فإن هذا كفر، إذا غير حكم الله وقال في المحرمات أنها مباحة أو قال في الواجب ليس بواجب فإن هذا كفر، وهذا بخلاف ما لو فعل المعصية أو ترك الواجب فإنه لا يكفر في بعض السور، وفي بعضها يكفر كالذي يترك النطق بالشهادتين ويترك الصلاة والزكاة والصوم والحج على قول بعض أهل العلم، خلاف بين العلماء في التكفير بالمباني الأربعة بعد الشهادتين. وأما الشهادتان فالعلماء مجمعون على تكفير من تركها ولو اعتقد وجوبها، فهذا خلاف من فعل المعصية فإنه لا يكفر أو أمر بها مثل من أمر غيره بمعصية، فإن هذا الأمر ليس هو بكفر حتى يستحل المعصية، فإذا استحلها يكفر بذلك. وهذا دليل على أن الرسل ليس لهم شيء في التحليل والتحريم، ولهذا لما جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحل الزنا، ولكنه أرشده إلى الأصل العظيم الذي عليه مدار التشريع، وأن الله إنما حرم الزنا للمفاسد العظيمة المترتبة عليه، وقال ترضاه لأمك ترضاه لأختك ترضاه لبنتك، دليل على أن هذا فيه مفاسد لا يرضاه أحد لقريبته، فكيف هو يرضاه لنساء المسلمين. قال وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا في سورة التوبة في خبر الله تعالى عن المخلفين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس جميعا في غزوة تبوك إلى الجهاد. قال شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أمرا عاما بالخروج للجهاد إلا في غزوة تبوك، ولهذا فمن تخلف اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغزوات الأخرى فإنه يخرج للجهاد ويرغب فيه، فمن تخلف فإنه لا يؤاخذ لأنه لم يؤمر. وهذا فيه التفريق بين الجهاد الواجب وبين المستحب، فإن الجهاد الواجب إنما يكون واجبا إذا أمر به ولي الأمر وأمر القادرين على الجهاد أن يجاهدوا، فعند ذلك يتعين على كل رجل قادر. وأما إذا ندب إليه ورغب فيه من غير أمر بالوجوب فإنه لا يجب إلا لا يجب على كل واحد من المسلمين، وإنما يكون من فروض الكفايات، إذا قام به البعض برئت ذمم الآخرين. فأنزل الله عز وجل في خبر من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر الله عن المنافقين الذين تخلف بعضهم وجاء يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فبين في هذه الآية الله عز وجل أن فعل هؤلاء المتخلفين أنه من عملهم، لأنهم كانوا يعتذرون وكانوا يقولون أقوالا يبررون بها تخلفهم، قال فسيرى الله عملكم، فأطلق العمل على قول اللسان. وقيل أن هذا عام في كل شيء من أقوال اللسان وأفعال الجوارح، فسيرى الله عملكم، ومعلوم أن عمل الإنسان يدخل فيه الذكر ويدخل فيه قراءة القرآن ويدخل فيه الدعوة إلى الله عز وجل، فسماه الله عملا، وهذا كما قال جزاء بما كانوا يعملون. ومعلوم أن أهل الجنة يدخلون الجنة بسبب العمل مع فضل الله، ومن أعمالهم القراءة والذكر، فسماها الله عز وجل عملا، سمى الذكر والقراءة والتسبيح والتكبير وسائر أعمال اللسان سماها عملا. فسيرى الله عملكم ورسوله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى هذا العمل فيكم، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أطلعه على أخبار المنافقين والمؤمنون، أي عرف المؤمنون حال المنافقين، والعمل الظاهر هو مما يعلمه الله ويراه، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ويراه المؤمنون مما يرون من صلاة المصلين في المساجد وجهادهم في سبيل الله، فهو من الأعمال التي ترى. ولهذا قال العلماء العمل إما أن يكون ظاهرا أو باطنا، فالعمل الظاهر هو ما قام بالجوارح، والعمل الباطن هو ما قام بالقلب. والعمل الظاهر ممكن أن يؤدى في ملأ فيرى ويسمع، وممكن أن يؤدى في السر فلا يطلع عليه إلا الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. قالت هذا لما حصلت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه، ووعظت بعض من اغتر بأقوال من خرج على عثمان رضي الله عنه، ومنهم من تفضل على عثمان حتى قالوا إنا نقرأ أحسن من قراءته ونفعل أحسن من فعله. فقالت: إن أعجبك حسن عمل امرئ، يعني إذا أعجبت بعمل رجل مما يظهر عليه من الأعمال الصالحة فلا يستخفنك هذا الأمر، ولكن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا من العقل أن الإنسان لا يستخف، لأن بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا وعليه سيما الخير استخفه هذا الأمر، ولربما شهد له بالجنة، ولربما قال قولا عظيما، لربما حبط به عمله. وكذلك لو رأى مسرفا على نفسه لربما قال فيه قولا عظيما يحبط به عمله، كما قال الرجل الذي كان يعظ أخاه كان لا يستجيب له، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فبعض الناس يستخفه ما يرى من الأفعال الصالحة أو غيرها، فيتكلم بكلام لربما أخذ به، فلا يتعجل الإنسان الأمور. ولهذا كان العلماء يقولون: لا يشهد لرجل بجنة ولا نار، مهما رأيت من الأعمال الصالحة والخير لا تقل فلان في الجنة، مهما رأيت من الذنوب والإسراف والمعاصي لا تقل فلان في النار، ولكن كما قال الإمام الطحاوي: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، نرجو للمحسن خيرا ونخشى على المسيء المذنب أن يعاقب بذنوبه. وأما القطع لمعين بجنة أو نار فلا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بما دل عليه النص، كمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم ممن دلت عليهم النصوص فيشهد لهم، وأما ما عدا ذلك فلا يشهد لمعين بجنة ولا نار. وكذلك أيضا من العقل والحكمة أن لا يستخف العاقل ما يسمع من الخطب وما يسمع من المواعظ إن لم تكن موافقة للشرع، لأن بعض الناس يستخفه الصوت، جمال الصوت، فإذا رأى خطيبا صاحب صوت جميل ولربما يلحن أحيانا وينشد بعض الأبيات يستخفه هذا الأسلوب فيتبع هذا الرجل. ولهذا قال الله عز وجل في قوم فرعون، قال الله عز وجل في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فالعاقل لا يستخف بهذه الأساليب، بعض الناس ينشد الأبيات والقصائد بأصوات مطربة فإذا سمعه بعض الناس استخف عقوله، وبعض الناس يرفع صوته ويظهر الغيرة على الدين ولربما دمعت عينه وانبح صوته يظهر للناس الغيرة على الدين، فيستخف بعض الناس ويطيعونه. فالعاقل ليس له أن يتبع رجلا إلا ببرهان من الكتاب والسنة. ولهذا قال بعض السلف: قال لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، قال الشافعي: أما إنه قد قصر، لو رأيته يطير في السماء ما صدقته. يعني لو رأيت رجل يمشي على الماء، قديما كان بعض أصحاب الكرامات يمشي على الماء ويظهر أنه ولي من أولياء الله، يمشي على الماء دون أن يكون محمولا على سفينة وعلى قارب، ولي من أولياء الله يمشي على الماء. فقال قال بعض السلف: لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي: أما أنه قد قصر، يعني يمشي على الماء، لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته. هذا من العقل. فبعض الناس الآن إذا سمع خطيبا مفوها وله أسلوب، ولربما بكى من خشية الله وأظهر الغيرة ورفع صوته: نحن نخشى على دين الله، يا غيرة الله، يا فلان، وينادي بأصوات ويؤثر في الناس، فيستخف بعض الناس، خاصة بعض الشباب الذين يستخفهم بعض من يظهر الغيرة على الدين ويقول: أين الإسلام؟ أين حماة الإسلام؟ يا شباب الإسلام، يا أبناء خالد بن الوليد، اخرجوا إلى الجهاد، حي على الجهاد، بأصوات مرتفعة، ولربما قرأ بعض الآيات ويؤثر في عقول هؤلاء الشباب، فينجر هؤلاء الشباب أمام هذه العواطف دون أن ينظروا إلى هذا الذي يدعو إليه، هل هو جهاد شرعي أم لا، وهل هذا مما أمر الله به أم لا، ولربما أمر بعقوق الوالدين وقال للشباب: من منعك من الجهاد فدعه ولا تلتفت إليه. وهذا كله من التغرير بهؤلاء الشباب الذين غرر بهم وأخرجوا من بين أهليهم وإلى تلك الفتن، حتى مات منهم من مات في هذه الفتن تحت تأثير هذه التأثيرات التي يرتكبها بعض هؤلاء. فالواجب على المسلم إذا أمرت بأمر، قيل لك أخرج إلى الجهاد، تقول: أين الجهاد؟ في مكان كذا. هل هذا جهاد في سبيل الله أم أنه قتال؟ جهاد في سبيل الله. ما هي شروط الجهاد؟ إذن الوالدين، هل أذن الوالدان أم لا؟ ما هي شروط الجهاد؟ إذن ولي الأمر، هل أذن ولي الأمر أم لا؟ فإذا وجد الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله ارجع إلى الوالدين واستأذنهما، فإن أذن هل لك أولاد، هل لك ذرية؟ إذا خرجت للجهاد تضيعهم، لأن القيام على الأهل والأولاد واجب، كل واحد منا الآن مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت قد لا تسأل عن القتال في مكان كذا وكذا، ولكن تسأل عن هذه الرعية التي تضيعها. يخرج بعض الناس وراءه شباب صغار وبنات في سن المراهقة، ثم بعد ذلك يكون أبناؤه فريسة للفتن وللوقوع في المعاصي بغيابه عن هؤلاء بدعوى الجهاد أو الدعوة. هذه أمور كل يرغب فيها، ولكن هناك شيء مقدم على شيء، فالواجب العيني مقدم على فروض الكفايات، وإذا وجب الجهاد العيني فلا بد أن يقارن بينه وبين فروض الكفايات، فقد يترجح بر الوالدين عليه. ولهذا لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب: والجهاد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل عنه بعد ذلك، لأنه جهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء شاب قال: أريد الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه ما فجاهد، جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فدل على أن هذا الابن الشاب الذي جاهد في خدمة والديه، كما قلنا لبعض الشباب: والله لو أمرك الوالد أن تسمر معه وأن تجالسه في جلسة سمر تحادثه حديثا ليس عليك فيه مشقة، وأنت إنما يحملك على هذا طاعة الله والاستجابة لبر الوالدين، فأنت مأجور في هذا الأمر المباح في أصله الذي أصبح في حقك طاعة لأن الوالد أمرك به. حتى لو قال لك الوالد: أنا أريد أن أخرج إلى نزهة وأريد أن تصحبني الليلة، ثم عارض هذا قيام الليل، شاب كان يقوم الليل، قال الوالد الليلة نريد أن تذهب معي إلى مكان عندنا نزهة أو سنزور بعض أقاربك، ما الذي يتقدم هنا؟ بر الوالدين وأن يخرج مع أبيه ويقوم الليل، الخروج مع أبيه ولو كان في نزهة، لأن طاعته لأبيه واجب وقيام الليل مستحب. والعلماء يقولون من شغله الواجب عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الواجب فهو مغرور. هذا غرور أن يشتغل بالنافلة ويترك الفريضة. فالمقصود أن الإنسان لا يستخف وينظر إلى هذه الأمور التي يدعى إليها بأدلة الشرع، ويكون متبعا للكتاب والسنة، ولا تغتر بأقوال هؤلاء الذين قد يؤثرون في الناس بأصواتهم، وتترك أقوال العلماء التي ليس فيها ذلك التطريب ولا الألحان ولا التشنج، وإنما يلقون الكلام بأسلوب سهل يخاطبون الناس بالأدلة من الكتاب والسنة. قال: وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة. هذا فيه إشارة إلى أن هذا الكتاب هو من كلام الله تبارك وتعالى. قال: ذلك الكتاب، قال معمر هذا القرآن، فنبه على أن الإشارة هنا التي هي للبعيد أنها في معنى القريب. ذلك الكتاب يعني هذا القرآن. قال: هدى للمتقين بيان ودلالة. هدى أي فيه بيان ودلالة، لأن الهدى والهداية كما سبقا ذكرنا تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. هدى للمتقين يعني فيه إرشاد ودلالة وبيان. قال: كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله. ذلكم حكم الله هنا الإشارة للبعيد، هي بمعنى هذا حكم الله الذي خاطبكم الله عز وجل به. قال: لا ريب أي لا شك، وهذه كلها من صفات القرآن الذي هو كلام الله موصوف بهذه الصفات: لا ريب فيه أي لا شك فيه. قال: تلك آيات الله، تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن. تلك آيات الله أي هذه الآيات الشرعية التي هي من القرآن، يعني هذه أعلام القرآن. والأعلام جمع علم، وهو العلامة الدالة على صدق الشيء. قال: ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. الشاهد في قوله وجرين بهم، هنا خطاب الغائب، والمقصود بكم أنتم، لأن هؤلاء مخاطبون هم الذين هم في الفلك. قال: وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه، أي خال أنس إلى قومه، وقال: أتأمنونني أن أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حراما إلى قومه ليبلغهم، فقال: أتأمنونني أبلغ رسالة رسول الله؟ يعني هذا مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم، فأطلق على البلاغ الحديث، ووصف البلاغ بأنه حديث. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على الوحي، جبريل مؤتمن على الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على الوحي، وهؤلاء الصحابة مؤتمنون على الوحي، ولهذا كلهم بلغوا رسالات الله ونصحوا للأمة حتى بلغنا القرآن وبلغتنا السنة كما شرع الله تبارك وتعالى بنقل العدول الثقات، حتى أصبحنا في هذه العصور المتأخرة وكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بيننا يصلي، وكأننا نراه بيننا يحج ويزكي، لما نقل لنا من صفة صلاته وصومه وحجه، نقل لنا نقلا عظيما بينا واضحا، وبلغت الأمة وبلغ علماء الأمة وعدولها في كل عصر إلى أن بلغنا هذا الدين كما أنزله الله تبارك وتعالى. وهذه من منة الله على هذه الأمة أن جعل فيها هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام قد نصح للأمة وبلغها الرسالة وبلغها القرآن واجتهد في بلاغه واجتهد في النصح للأمة حتى ما بقي شيء من الدين إلا وقد بينه وشرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، ما ترك شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا بين لنا. ولهذا أخذ العلماء من هذه قاعدة أنه لا مجال الآن لأن نحدث شيئا في الدين، الدين شرعه الله وأنزل على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: كمله فلا ينقصه أبدا، هو كامل، لا يحتاج أن نحدث بدعا جديدة، لا صيام ولا قيام ولا ذكر إلا ما شرع الله. إذا أردت الصيام فصم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت القيام فكذلك، وإذا أردت الذكر فكذلك، وإذا أردت عبادة من العبادات افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم التبخير في المسجد أثناء الصلاة؟ هل استنشاق البخور يؤثر على صحة الصلاة؟ لا يؤثر على الصلاة، وهذا من التكلف، لأن المنهي عنه في الصلاة هو الأكل والشرب، وإن كان بعض العلماء قال لا بأس به في الصلاة النافلة، ولكن الصحيح هو ترك الأكل والشرب في أثناء الصلاة. وأما البخور والروائح فإنه لا بأس بها، إذا شم المصلي شيئا من البخور الذي له يعني جرم كالدخان أو من الروائح فلا بأس بذلك. ويقول: ما هي كتب الوعظ التي تنصحون بقراءتها؟ أعظم واعظ هو كتاب الله، من قرأه بتدبر كان له فيه موعظة، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة ما جاء في كتب الترغيب والترهيب، وذلك ما جاء في كتاب البخاري في كتاب الرقاق وغيرها من الكتب التي جاءت بالسنة، فإن الوعظ إن كان على السنة أورث العقيدة الصحيحة. وبعض الناس يعظ بغير ما دلت عليه النصوص فيقع الناس في أوهام، ولهذا الوعظ لا يكون إلا من عالم. بعض الناس يتهاون في هذا، يقول: أما الحلال والحرام نأخذه من العلماء، وأما الوعظ لا بأس أن نسمع من بعض الوعاظ. الواعظ يرغب ويرهب. فالمقصود أن هذه المواعظ مؤثرة في الاعتقاد، والناس الآن يتهاونون في المواعظ ويأخذون المواعظ من القصاصين ومن بعض من لا يضبطون العلم، ويرون أن هذا لا بأس به. أنا أذكر لكم مثالا شهدته مرة في أحد المساجد، كان واعظا متحمسا يرفع الصوت ويعظ الناس عن حرمة المدينة، ينبه على حرمة المدينة وعن ينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي، فجاء في خطبته يقول: الذي يعصي الله في المدينة يحب الله، ثم يقول: لا والله، الناس يكبرون معه، يقول: يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: لا والله، والناس يرددون معه، والناس متفاعلون مع رفع الصوت وحماس الخطيب. بعد أن انتهت الخطبة أتيت وسلمت عليه، دعوت له، قلت: جزاك الله خيرا، وهذه خطبة مؤثرة، نسأل الله أن ينفع بها، ولكن ورد فيها شيئا أنبه عليه. قال: ما هو؟ قلت: ورد في الخطبة أكثر من مرة أنك تقول الذي يعصي الله في المدينة لا يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يرددون خلفك، وهذا غير صحيح، لأن المعاصي لا تنافي أصل المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من شرب الخمر وجلد فيها مرارا ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده فقال رجل لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فما تقول؟ قال هذا كلام صحيح ولكن أنا ما أردت هذا، فأنت أطلقت، والناس الآن يخرجون وهم يعتقدون أن من عصى الله في المدينة فإنه لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يوعظ الناس بالحق الذي دلت عليه الأدلة. فلو قلت أن المعصية في المدينة تتنافى مع كمال المحبة وكمال الإيمان هذا صحيح، وأما أصل المحبة فهي ثابتة للعصاة ولا تنفى إلا عن الكفار. فالمقصود كثير من الكلمات التي ترد في المواعظ يتلقفها الناس، ولو فتشت عن كثير من فساد الاعتقاد عند الناس وإذا به هو رصيد لكثير من المواعظ سمعوها ولا يفرقون بين الصواب والخطأ. نعم. قل السائل: ما هو مرجع الضمير في قول الله عز وجل لبني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين؟ فيقول قرأت لبعض الناس يقول لتفسدن المقصود به المسلمون. هذا التفسير المرجع فيه هو كتب التفسير، وإذا ما اختلف الناس ينبغي الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، وأنا أنصح بالرجوع إلى تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير. نعم. قل السائل: رجل طلق امرأته برسالة في الجوال وكان الطلاق فيه شرط، يقول لها إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، وقبل أن تصلها الرسالة ذهبت، فهل يقع طلاقها؟ أنا ما أفتي في مسائل الطلاق، ومسائل الطلاق أنصح أن يرجع فيها إلى القاضي أو المفتي، لأنه كما دخل على هذه المرأة بعقد فلا يفارقها إلا بعقد. وهذا السؤال فيه إجمال كثير، يحتاج المفتي أو القاضي الذي سيجيبها أن يسأل أسئلة كثيرة ليتبين من حال السائل. نعم. قل السائل: ما هي الطريقة والوسائل التي يجب اعتمادها في الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما أرشد الله إليه في كتابه في قوله يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، والصبر كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه هي الدعوة الناجحة التي قامت على الكتاب والسنة. نعم. يقول سائل عبر الشبكة: ما نصيحتكم في من يشغل نفسه هذه الأيام في أمور لا تنفعه وترك ما يجب تعلمه من طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال العلماء هذا الحديث أصل عظيم في أن الإنسان لو ترك ما لا يعنيه واشتغل بما يعنيه لحصل على خير كثير. تلاحظون أن كثير من الناس يتركون ما يعنيهم ويشتغلون بما لا يعنيهم، وهذه النفس متى ما شغلت بشيء اشتغلت به. فالإنسان يجب عليه أن يشتغل بما يعنيه، والعلماء من حرصهم على هذا الباب إذا جاء أمر في الكتاب والسنة يقولون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيانا يقول الخطاب له ولأمته، وحيانا يقول الخطاب للرجال، حيانا يقول الخطاب للنساء، حيانا يقول الخطاب للقادرين على هذا الأمر. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أنه مخاطب بهذا الأمر. فهناك خطاب مخاطب به العالم، خطاب مخاطب به العامي، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، هذا خطاب العوام. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لو جاء عامي قال أنا أخذ علي العهد أن أبين الكتاب للناس، لست مخاطب بهذا. فالإنسان يشتغل بما يعنيه ويتقن ما يعنيه علما أولا ثم امتثالا بهذا العلم، ويترك ما لا يعنيه لأنه لن يسأل عن هذا. قل السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم إن كان الشؤم ففي ثلاثة في المرأة والدابة وفي البيت، يقول ما فقه هذا الحديث؟ هذا الحديث اختلف العلماء في معناه، ومن أفضل ما جاء فيه ما ذكره الإمام ابن القيم، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ما هو معروف عند العرب، فيكون هذا الحديث ليس بتشريع، وإنما يحكي ما كان عند العرب أن الشؤم في هذه الثلاث. وقال الإمام ابن القيم في قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالشؤم هنا هو ما يقع من الضرر بزواج المرأة أو الدابة أو البيت، وهذا الأمر معلوم أنه قد يحصل بالاتصال ببعض أهل الذنوب والمعاصي من الزواج بامرأة فاسقة أو بالسكنة في بيت يعني جيرانها فيهم فسق أو دابة ليست يعني صالحة للركوب، أنه قد يحصل فيها ضرر، فهذا الضرر سماه شؤما، وليس معنى ذلك هو التشاؤم، ولكن أن هذه الأشياء إذا وجد فيها شيء من الأمور الضارة يقال أنها مشؤومة، يعني أنه أصاب صاحبها شيء مما يعني خلقه الله فيها أو ما وجد في هؤلاء العصاة، مثل يقال أن العاصي أشأم يعني صاحب أو أشأم صديق على صديقه العاصي، ليس المقصود التشاؤم، لكن لأن هذا العاصي تنزل به العقوبات من الله، كان بعض السلف إذا سافر أو خرج يحرج أن لا يصحبه إلا متقي ومطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت الدابة قال لا يصحبنا ملعون، فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص السلف أنه لا يصحبهم ملعون أو عاصي أو فاسق أو عاق. قد جاء في الحديث في آخر الزمان في الجيش الذي يغزو الكعبة يخسف بهم عن آخرهم، قالت عائشة رضي الله عنها فيها من ليسوا منهم، قال يخسف بهم عن آخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فبعض الناس يصحب أهل الشر ويقول أنا ما فعلت فعلهم ولا أريد ما أرادوا من الشر، لكن صادفتهم في الطريق فمشيت معهم، فقد تنزل بهم عقوبة يوم القيامة يبعث على نيته، لكن يصاب في الدنيا بجريرة هؤلاء. نعم. كيف المحسود؟ المحسود كيف نرقي؟ واحد محسود. طيب. كيف؟ الله يقول السائل كيف نرقي المحسود؟ قل كيف يرقي المحسود نفسه؟ هذا السؤال الصحيح. الأصل هو أن يرقي الإنسان نفسه، وسواء من أصيب بعين أو بغيره، لأن الرقية دعاء.